حديث أوس بن أبي أوس: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستوكف ثلاثا، أخرجه النسائي. هل هذا الحديث صحيح؟ بحثنا عن سنده وظاهر سنده أنه صالح للحجية، الذي فيه عمرو بن أوس هذا أثنى عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكره ابن حبان بالثقات. فثنى أبو هريرة كاف في قبول حديثه، فالذي يظهر أن الحديث صادف للحجية، وهو بمعنى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسبغ الوضوء، والواردة في فضل إسباغ الوضوء، فمعنى استوقف أي توضأ حتى تساقط القبر أي الماء من أعضائه، هذا دليل على إسباغه الوضوء. فالذي يظهر أن الحديث صالح للحجية، والله المستعان.